الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما هو سبيل النجاة للخروج من آفة التعلق المحرم سواء للذكر أو الأنثى؟ الحمد لله رب العالمين، لا أعلم مخرجا من ذلك إلا ثلاث مخارج، وهي من أهم المخارج التي ينبغي للإنسان أن يطرقها، فإنها من أعظم العلاج النافع والدواء الناجع بإذن الله عز وجل من هذه المزالق القلبية من العشق والتعلق. الأمر الأول معرفة الله عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته مع كثرة دعائه أن يملأ قلبك بمحبته والاشتغال به عن غيره والاستغناء به سبحانه وتعالى عما سواه، فإن هذه القلوب إذا كانت معمورة بمحبة الله عز وجل والاشتياق له والتعرف عليه بمقتضى أسمائه وصفاته فإنه لا يمكن أن تشتغل بغيره ولا تملأ بغير ذلك، لأن المتقرر عند العلماء أن المشغول لا يشغل، ولذلك لا نجد أصحاب تلك القلوب التي تعلقت قلوبهم بالصور وبالعشق والمحبة إلا لما كانت قلوبهم فارغة عن محبة الله عز وجل والشوق إليه وعن معرفته باعتبار كبريائه وعظمته وأسمائه وصفاته. فإذا أردت أن لا يتعلق قلبك بشيء من ذلك فاملأ قلبك بالله عز وجل توكلا وثقة ومحبة وتعرفا واستعانة واستغاثة ودعاء، فإن القلب إذا امتلأ بذلك لم يعد فيه مكان لمثل هذه الترهات والخرافات التافهة الباطلة. الأمر الثاني المبادرة بسلوك الطريق الشرعي وهو الزواج. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام. وكم من إنسان قد تفرغ قلبه من ذلك لما تزوج، لأن القلب الفارغ عن الزواج ربما عمر بشيء من ذلك بسبب ذلك الفراغ الروحي الداخلي الذي يحسه الإنسان، لا سيما إذا كان كبيرا في السن ولم يتزوج. لكن بمجرد زواج الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل واجتماعهما فإن هذه التعلقات سوف تستفرغ وتذهب كاملة بإذن الله عز وجل. وكم من إنسان كان متعلقا قلبه بأشياء كثيرة لكن بعد الزواج لا يحس بشيء من ذلك التعلق مطلقا. والأمر الثالث سد الوسائل والأسباب التي توجب له بقاء هذا التعلق. فإذا علم الإنسان من قلبه التعلق بامرأة فلا يطرقن أسباب بقاء تعلقه بها، فيحتفظ بصورها في جواله ويتتبع مواقعها ويكثر الحديث معها أو مراسلتها بوسائل التواصل الاجتماعي. فإذا كان لا يزال متعلقا بالأسباب فإنه لا بد أن يتعلق بصاحبة بمن تعلق قلبه به، لأن الأسباب تغذي هذا التعلق وتسقيه، لكن إذا قطع عنها الماء فإن التعلق سوف يذبل في قلبه ويموت. فالذي يرى من يعلم من قلبه أنه يتعلق بأحد معين فليقطع الأسباب فيما بينه وبينه مما يوجب بقاء هذا التعلق. وأنا أجزم لك أيها السائل أو غيرك، إن طبقنا جميعا هذه الأصول الثلاثة فإن القلوب سوف تصفو بإذن الله عز وجل من هذه التعلقات المحرمة. فلنملأ قلوبنا بالله عز وجل حبا وتوكلا ورجاء ورهبة ورجاء ورغبة ورهبة ودعاء، ولنبادر بالزواج ولنقطع الأسباب، ثم بعد ذلك نراقب قلوبنا أبقي فيها ذلك التعلق أم لا. فمن طبق ذلك فإنه يكون قد سعى بإذن الله عز وجل وتوفيقه، ومن باب إحسان الظن به أنه لن يبقى في قلب الإنسان شيء من هذه التعلقات الباطلة الشيطانية، والله أعلم.